وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل. لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجر كلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم، فذكر من النعم عليهم 10 أشياء وهي: 1- وإذ نجيناكم من آل فرعون. 2- وإذ فرقنا بكم البحر. 3- بعثناكم من بعد موتكم. 4- وظللنا عليكم الغمام. 5- وأنزلنا عليكم المن والسلوى. 6- عفونا عنكم. 7- فتاب عليكم. 8- يغفر لكم خطاياكم. 9- آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. 10- فانفجرت منه 12 عينا. وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء: 1- قولهم سمعنا وعصينا. 2- اتخذتم العجل. 3- وقولهم أرنا الله جهرة. 4- وفبدل الذين ظلموا. 5- ولن نصبر على طعام واحد. 6- ويحرفونه. 7- وتوليتم من بعد ذلك. 8- وقست قلوبكم. 9- وكفرهم بآيات الله. 10- وقتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر من عقوباتهم 10 أشياء: 1- واثنان وثلاثة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. 4- ويعطوا الجزية. 5- وفقتلوا أنفسكم. 6- وكونوا قردا. 7- وفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. 8- وفأخذتكم الصاعقة. 9- وجعلنا قلوبهم قاسية. 10- وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون له راضون بأحوالهم. وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى وهي 10: 1- كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به. 2- ويحرفون الكلمة. 3- ويقولون هذا من عند الله. 4- و5- وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. 6- وحرصهم على الحياة. 7- وعدوتهم لجبريل. 8- واتباعهم للسحر. 9- وقولهم نحن أبناء الله. 10- وقولهم يد الله مغلولة. نعمتي اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم به كالمن والسلوى. وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها. بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام. بعهدكم دخول الجنة، وإيايا مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير، وليفيد الحصر يفسره فارهبون لأنه قد أخذ معموله. وكذلك وإيايا فاتقون، بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء المتقدمين له ثلاثة معان: أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقه معهم في الإيمان بذلك. ولا تكونوا أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من ذكره ولما يعرفون من علاماته. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن. الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها. وتكتم معطوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي والواو بمعنى الجمع، والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق. الصلاة والزكاة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. واركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها ركوع. وقيل الركوع الخضوع والانقياد، مع الراكعين هم المسلمون، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم. وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة. أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود، بالبر عام في أنواعه، فوبخهم على أمر الناس به وتركهم له. وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وتنسون أي تتركون، وهذا تقريع. تتلون الكتاب حجة عليهم، أفلا تعقلون توبيخ. واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل معناه استعينوا بهما على مصائب الدنيا. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، ونعي إلى ابن عباس أخوه قثم فصلى ركعتين وقرأ الآية. وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، وقيل الصلاة هنا الدعاء، وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستغاثة أو على الصلاة. لكبيرة أي شاقة صعبة، يظنون هنا يتيقنون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.